هل الشيء يعتبر من ضمن التقابض في التعامل الشراء والبيع في العملات؟ مثال ذلك، أعطيت شخص 1000 ريال وأعطاني شيء بألف جنيه، هذا محل نظر ومحل الدراسة عندنا، هل يقوم مقام القاضي أم لا؟ حتى الآن لا نقول فيه، وهو محل الدراسة.